كنت أقدر يوم أفكر للفراق عن الحساب، ولا كان في بالي حلم عمري في يوم وليلة ألاقي سراب. امبارح كنت بقول لو افترقنا تكون حياتي دي نهايتها، والنهاردة بقيت بقول مش عايز حد قدامي يجيب سيرتها. دي حقيقة كتير اتقال، ولما عشت لقيته سهل يكون حقيقي.